إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم العيد الأسبوعي الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالتقينا في الدرس السابق يوم الخميس الماضي مع بداية أهوال أو الحديث عن أهوال يوم القيامة، وقلنا أن يوم القيامة ما هوش أهوال بس، هو أهوال وأفراح، فشق للكفار والعصاة وهو أهوال، وشق للمؤمنين الموحدين ربنا جعل منهم وهو أفراح بفضل الله عز وجل. في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض المشاهد من أحوال الموحدين والعصاة، والليلة إن شاء الله موعدنا مع بعض أحوال الكافرين وبعض أحوال الأتباع والمتبوعين. ده في نص الدرس الأولاني، ونحل بقى في نص الدرس الثاني مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عشان تعرف كده إيه، تحاسب نفسك كده بطل أصولها، يعني تعرضت لنا مشاهد الكفار والعصاة ومشاهد المؤمنين والطائعين. أنا عايز أكون مع مين فيهم؟ تحاول بقى إيه تركز من دلوقتي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم مع الطائعين إن شاء الله. فقلنا في الدرس الماضي لو حضر منكم في درس القبيلة، قلنا تكلمنا عن مسألة محاسبة النفس. فالنهارده طبعا انت لما هتسمع تكمله المشاهد، ذكرنا مشاهد العصاة والموحدين، هنذكر بعض مشاهد الكفار والاتباع والمتبوعين، هتبدا تقف مع نفسك وقفه صادقه وتحاسب نفسك. وقلنا في الدرس بتاع المحاسبه، قلنا ان محاسبه النفس بتستلزم مننا حاجتين. اول حاجه ان احنا نطلع على اغلب الاشياء التي ستدور في الدار الاخره اللي هتحدث يوم القيامه عشان نستعد ونعرف بقى ايه حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره. حط كل حاجه في ميزانها الطبيعي. حاجه ثانيه، محتاجين علو همه، همه عاليه، تحول العلم اللي انت تعلمته الى واقع عملي منظور حتى تعبد الرب الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. اكبر مشكله يا جماعه ان الدنيا في قلوب كتير من الناس كبرت وعماله بتتضخم وتكبر اكثر من اللازم، وامر الاخره ما زال يضمحل شائم في شائم الا عند من رحم الله عز وجل. الدنيا اصلا حجمها ما لها حجم ولا لها قدر عند الله ولا قيمه. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عنها؟ قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. فملهاش قدر عند ربنا أبدا. ولذلك سبحان الله، تعرفين الدنيا عاملة إيه؟ الإنسان اللي عمال بيمتع نفسه بالدنيا وبيمالي نفسه بالدنيا، الدنيا دي عاملة زي الإصبع الصغير ده. الإصبع الصغير ده لو حطيناه كده مش هنشوف غيره. صح ولا لا؟ وده كتير من الناس حاطينه كده. حاطين الدنيا على يعني على عينهم على طول، فمش شايفين غيرها. انما لو حطيت الاصبع ده في مكانه الطبيعي كده هتبقى شايف الاصبع، يعني الدنيا، شايف الاخره، سكرات، القبر، نعيم وعذاب، هتشوف الاخره، الحشر، الحساب، الميزان، الصراط، الجنه، النار، هتشوف كل حاجه في حجمها الطبيعي. فلو حطينا الدنيا في حجمها الطبيعي والاخره في حجمها الطبيعي هنعرف نعبد ربنا صح. بدل ما احنا مشغولين بتنعيم الجسد ده على الفاضي والمليان، لا، فانت الجسد ده عامل زي ايه؟ اللي احنا عمالين بنتفنن ونتلذذ في تنعيمه. الجسد ده عامل زي، تعرف، واحد اشترى نجفه، واحد راح اشترى نجفه، فالنجفه الراجل صاحب المحل حطها له فين؟ في صندوق خشب او صندوق كرتون، تمام؟ صندوق الكرتون ده ايه لازمته؟ في الحقيقه ملوش لازمه غير لحد ما توصل البيت. وصلت البيت هتفك الصندوق، تطلع النجفه، تعلقها وترمي الصندوق. يبقى الصندوق لازمته ايه؟ في جزء معين. فالجسد ده هو الصندوق، والنجفه قلبك. صح ولا لا؟ فالجسد ده ليه لازمك ان انت تستعمله في طاعه ربنا من يوم ما كلفت لحد لما تموت، بعد كده الجسد ده تاني فين؟ في القبر. ايه اللي هيبقى بقى؟ القلب، اللي هو محل النية في الدنيا ومحل الحساب في الاخره. ولذلك اثنى الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام فقال: اذ جاء ربه ايه؟ بقلب سليم. خدت بالك من الكلام عامل ازاي؟ فانت النهارده هل ممكن تتخيل في واحد عاقل يقعد ما شاء الله اول ما يروح يشتري النجفه، فالراجل يحط له النجفه في صندوق كرتون يقعد يزين في الصندوق ويلمع فيه ويدي وشه اول وش الثاني ويعملوا نافذه من هنا وبعدين يعلق له مش عارف من هنا بلح من هنا رجل. يعني ينفع الكلام ده؟ الصندوق في النهايه يترمي. لا ايه اللي يعمله بقى؟ لا ممكن يزود بقى بذرات النجفه يعمر قلبه فيعمر قبره. هتلاقي فالمساله محتاجه علوم. ولذلك احنا ادينا مثل في الدرس اللي فات مثل واحد بس. يعني ادينا اكثر مثل احنا نطلع مثل واحد اللي هو ايه؟ اصحاب الكهف. ماذا قال عنهم جل وعلا؟ قال انهم فتيه فتنه من الفتوه واخدين الدين صح زي ما ربنا قال خذوا ما اتيناكم بقوه. كل حاجه تاخدها بقوه. انا عايز ايه المطلوب مني يا رب؟ مطلوب منك تعمل كذا وكذا وكذا سمعنا وطعنا. مطلوب منك تبعد عن كذا وكذا وكذا سمعنا وانتهينا. انتهت المشكله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم. ما ينفعش ما ينفعش ما اما اعبد الرحمن اما اعبد الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيلوم على من عبد الشيطان من دون الرحمن جل وعلا. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ اذا في ناس عبدوا في ناس عبدوا الشيطان. نسال الله العفو والعافيه. فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بمين؟ اصحاب الكهف. انهم فتيتهم عملوا ايه؟ ها عاشوا حياتهم متعوا شبابهم عاشوا بقى اليوم بيوم ومفيش مشكله والله ايه؟ عيشت النهارده موتنا بكره. لا امنوا بربهم. فان حصل شو بالجزاء؟ وزدناهم هدى. زي الآية الثانية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فازدادوا فآتاهم ثاني فازدادوا شوف زيادة زيادة إلى أن يصل القلب إلى عرش الملك سبحانه وتعالى. تحس إن الدنيا دي مالهاش حاجة خالص ولا ليها أي لازمة في حياتك. فإحنا محتاجين فربنا قال إيه؟ إنهم في كثرة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. خد بالك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا حين قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. القيامة دي أو قيام الإنسان ده يحتاج إلى استقامة قلب. يعني ما فيش حد يقوم هذه القيامة الصحيحة لله عز وجل إلا إذا كان بيحمل قلب سليم مستقيم. ولذلك ربنا قال قبلها إيه؟ قبل القيامة دي قال وربطنا على قلوبهم. فإذا ربط الله على قلبك هتقوم زي ما قام أصحاب الكهف وهتتخلص من حمل الدنيا الثقيل. انت عارف عاملين زي ايه؟ ادينا مثل برضه الدرس اللي فات ادينا مثل الروح والجسد. الجسد عامل زي ايه؟ صندوق تمام محطوط على الارض والصندوق ده مربوط في بالونه كبيره. البالونه دي هي الروح. فانت عمال تملى الجسد شهوات اكل وشرب ومتاع ونساء ومناصب وفلوس وعمال تملى في الجسد متعه. كل لما تملى الجسد متعه يوم كل ما ايه؟ يقرب ويتقل على الارض مش عايز يتحرك. كل ما يتقل يقوم واخد البالونه ونازل فيها. طب خف الجسد بقى كده من المتعه شويه وعيش في الاخره ها هتلاقي ايه؟ الصندوق ايه؟ بيخف والبالونه بترفع بيه تفضل تطلع بيه تطلع بيه الى ان تشم رائحه الجنه ان شاء الله. هم اصحاب النبي شموا رائحه الجنه ازاي؟ بالمنظر ده. بالونه الروح خلوها عاليه والجسد نفسه ما سالوش فيه. كان الواحد فيهم بفضل الله عز وجل كما تعلمون كانت فيه طمرايه في اليوم. ها النهارده اللي يكون صايم بيقلل ب 50 طمره قبل ما ياكل بيجري حريقه عمليه جراحيه واخد بالك؟ فسبحان الله شوف طمره واحده تخف. ايه المشكله؟ هو الجسد ده ايه؟ الجسد دوت لو شاء الله عز وجل ان يخليه يشتغل من غير اكل وشرب هيشتغل. صح ولا لا؟ يعني النهارده ممكن تاكل فراخ وديك رومي ومش عارف ايه والكلام ده كله ورغم ذلك تحس ان انت ضعيف وعندك كده وخم وتحس ان انت هتان ومش قادر تتحرك. سبحان الله الصحابي ياكل التمرايه يبقى زي الاكل. يخش ما شاء الله يقاتل ويجاهد في سبيل الله بتمرايه. مين اللي شغل الجسد ده؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى المساله مش بكثر اكل ولا كثر شرب ولا كثر فلوس ولا مناصب ولا متع. المساله مساله ثانيه خالص يا جماعه. المساله مساله ان القلب ده هو اللي بيحمل الجسد مش الجسد هو اللي بيحمل القلب. بعض الناس يقول لك عايزين الاول نفسنا كرسي فيتامينات. يا راجل ادي كرسي فيتامينات لقلبك. بيبقى الواحد عنده اكتئاب نسال الله ان يعفو عن جميع مرضى المسلمين. عنده اكتئاب يروح لدكتور نفساني ويقول له ايه؟ يا ابني انا انصحك ها حته اسبوع كده تتمتع كده في الساحل الشمالي. فيروح الساحل الشمالي يغبر قلبه بالمعاصي فيرجع يلاقي الاكتئاب زاد اكتر. ليه؟ لانه عمال يضخم الجسد وايه؟ ويفطس الروح. لا يا اخي ضخم الروح وفطس الجسد هتعيش. ولذلك العلاج ده كله في ايه واحده في كتاب الله. ماذا قال جل وعلا؟ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله تطمئن القلوب. خد بالك لفظ القران جميل جدا وعالي قوي بس لا تفهمه. تطمئن غير تفعل. يعني ممكن يقول لك ايه؟ كل الدنيا بتبحث عن ايه؟ عن السعاده. ماشي. طب فين السعادة؟ اختلفت وجهات النظر. اللي ظن ان السعادة في الفلوس دي اللي وراها، واللي ظن ان السعادة في النساء دي اللي وراها، واللي ظن ان السعادة في المنصب، كل واحد ظن في حاجة معاها. لكن اللي علم يقينا ان السعادة في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة نكرة للتعظيم والتضخيم، ها؟ فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا. وبعدين في الآخرة ولنجزينهم أجرهم. شوف المثال عامل ازاي. فالنهارده كل لما تقوي الروح وتقوي القلب وتغذيه بطاعة ربنا، ها، يطمئن القلب، مش يسعد. لأن السعادة ممكن تبقى مؤقتة. طب أنا سعيد دلوقتي، بعد خمس دقايق يجيني خبر وحش فأحزن، فيجيني بعدها بيوم خبر حلو فأفرح. وإيه؟ يعني كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. النهارده سعيد، بكره تعبان، بعده مريض، بعده صحيح، بعده وهكذا. معاك فلوس النهارده، بكره مفلس، وهكذا. المثال ايه؟ بتدور بين النعمه وبين غيرها. فربنا قال ايه؟ الذين امنوا وطمئنوا قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله ايه؟ ما قالش تسعد، لان لو سعد لحظه معينه ممكن يتعس لحظه ثانيه، لكن تطمئن القلوب. شوف حته كلمه تطمئن، كان السعاده ركزت ورثت في قلب هذا المؤمن وخلاص قعدت جواه. ربنا يرزق قلوبنا جميعا السعاده رب العالمين. فشوف سبحان الله. فعشان كده بقول لك والله صدق، والله بعتبر دروس الدار الاخره بعتبرها مشروع قومي لاصلاح الفرد والمجتمع. ان احنا لو حسينا ان في اخره، في عذاب، في نعيم، في جنه، في نار، في صحبه النبي، في واحد يتحرم من النبي، في واحد يشوف ربنا، واحد يتحرم من رؤيه ربنا، في واحد يتعذب في النار، واحد يتنعم في الجنه، واحد يتزوج بالحور العين، واحد ياكل من ايه؟ من الزقوم والغصين. شوف الفرق، ها؟ شتان بين فريق وفريق اخر، فريق في الجنه وفريق في السعير. عشان كده بقول لك لما تقف على اهوال وافراح يوم القيامه هتحس في النهايه ان الدنيا دي ولا حاجه. بس انا عايز لما ننظر يوم القيامه يا جماعه مش هننظر لها نظره خوف وفزع وتشاؤم. ان اهوال يوم القيامه يعني بقى ايه؟ اقتراب الشمس وقرب ومجيء جهنم وكذا وكذا. لا، زي ما قلنا، زي ما هي مليانه الام مليانه افراح، يعني يكاد قلبك ينخلع من شده الفرح لما تسمع هذا. فاللهم اجعلنا من اهل الفرح يوم القيامه. فسبحان الله. عشان كده يعني بنقول يوم القيامه ده في نعمه، في يوم القيامه ما حدش واخد باله منها خالص. كتير جدا لما يجي يتكلموا عن اهوال يوم القيامه او عن مشاهد يوم القيامه، يعني بيتكلم عن المشاهد وحتى مشاهد الفرحه، لكن بينسى ان هو يركز على اعظم حاجه. تعرف يوم القيامه ده يستوي عندنا كمؤمنين وكموحدين؟ بيستوي عندنا اول لقاء مع احب محبوب الى قلوبنا، الله. اول معاد مع ربنا هو ده. تخيل كده لما تحس ان يوم القيامه دي هو معادك مع الله عز وجل. بالله عليك، حد في الدنيا يخاف؟ يا الله، ده انا مقبل على مين؟ على الحق جل وعلا. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث البخاري. ولذلك لما دخل ملك الموت على النبي عليه الصلاه والسلام وخيره بين ايه؟ بين الخلد في الدنيا والنعيم وبين لقاء الله، اختار لقاء الله. قال بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا معاذ بن جبل لما دخل عليه ملك الموت قال ايه؟ مرحبا بالموت مرحبا. ده لقاء مع الله. مرحبا بالموت مرحبا. زائر المغب وحليم جاء على ساقه. لا افلح من ندم. لا ينفعش ابدا الواحد يندم في اللحظه ديت على لا، احنا بنلحق نفسنا دلوقتي قبل ما ايه؟ قبل ما تفوتنا هذه اللحظه. فأهل الإيمان هيستعدوا إن يوم القيامة بالنسبة لهم ده أول لقاء بينهم وبين مالك الملك ومالك الملوك. أما الكفار، ربنا عفونا فيكم، أصعب لحظات العذاب وأشد لحظات العذاب اللي بيعانوا منها هو يوم القيامة ده. ليه؟ ولذلك شوف حديث القبر لما تكلمنا عن القبر عذاب ونعيمه، ها؟ الكافر رغم إنه بيعذب عذاب شديد جدا كان يقول إيه؟ ربي لا تقم الساعة. ها؟ ربي لا تقم ليه؟ مع إنك أنت في عذاب أيوه، ما أنا عارف اللي جاي أشد. اللي جاي اشد ونفس ودليل على ذلك قول سيدنا عثمان بن عفان لما قالوا له يذكر امامك الجنه والنار فلا تبكي، فاذا ما ذكر القبر بكيت، قال اجل انا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه العبد فما بعده ايسر، وان لم ينج منه العبد فما بعده اشد. ويل لعبد عن سبيل الله صلى، ده مش الحديث، دي مقاله كده لاحد الصالحين. ويل لعبد عن سبيل الله صلى. فتعالوا يا جماعه نتعايش مع باقي اهوال وافراح يوم القيامه، نسال الله ان يبيض وجوهنا يوم العرض علينا. لك ان تتخيل الانسان اللي ربنا انعم عليه بالنعم دي كلها واداله كل حاجه، الصحه والمال والمنصب والجاه والنساء والاولاد، ورغم ذلك ذهب ليعبد غير الله. وذهب يشرك بالله. اللي زي دوت لما يجي في يوم لقاء الله عز وجل يجي شكله ايه؟ تخيل هيجي شكله ايه؟ هيجي بيزحف على وشه. تخيل المنظر. ربنا يعافينا وعافيكم. اسمع لقول الله جل وعلا بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تخيل مطعم ده. فقال واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ تخيل واحد جاي يوم القيامة، انت ماشي على رجلك، هو ايه؟ مقلوب ماشي على وجهه. منظر نسأل الله العفو والعافية. والحديث كما قلت عند البخاري ومسلم. فقال الرجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ يقول قتادة رضي الله عنه وارضاه: بلى وعزة ربنا. قادر، قادر سبحانه وتعالى. فتيجي أنت واقف في أرض المحشر منتظر بدء الحساب وماشي على رجليك وانت رايح، وتلاقي واحد جنبك ماشي على وشه بنص الحديث وبنص الآية، ماشي على وشه، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. يا شوف عذاب قد ايه. ورغم ذلك احساسه بالألم عادي، حس بالألم احساس غير عادي، ويتحصر على كل ما فعله في الدنيا يوم القيامة. اسمع لقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اهو صاحب هو ايه اللي سحبه الايه بالكفر. شو ده؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الايه دي نزلت مين يا جماعه؟ نزلت في عقبه بن ابي معاذ عليه من الله ما يستحق، اللي هو ادى النبي عليه الصلاه والسلام ايذاء شديد جدا. راح مره والقى ثلاث جذور على ظهر النبي، مره ثانيه خلق النبي وبتق في وجهه، مرة ثالثة دس على مؤخرة رأس النبي وهو ساجد، حتى قال الحبيب مصطفى: والله لقد كادت عيناي أن تنظرني من رأسي، كادت عيناي تطلع من دماغي بسبب الضغط دي. ورغم ذلك مات عقبة بن أبي معاذ يوم بدر الكافرين. هو قبلها كان عزم المشركين وعزم معهم النبي، والنبي عليه الصلاة راح معهم بنية الدعوة. فلما جلس عقبة بن أبي معاذ قال: تفضل يا محمد. قال: لا آكل حتى تشهد لي. أنا مش هدوق لهم واحدة إلا لما هي تنطق الشهادة دي. أخلص. وكان عندهم يعني إكرام الضيف، يعني عندهم في العرب يعني واجب. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، خلاص أنا من وراء قلبه بس عشان يرضى. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. جه صديق عقبة بن أبي معاذ، وتسألوا عن أشكالها طبعا، صديقه مين؟ ها؟ أبي بن خلف الوحيد اللي النبي قتله عليه الصلاة والسلام. فلما رجع من بره كان مسافر في الشام، قالوا له: ده صاحبك سبق وإيه ودخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فرح قال له: أصبأت يا أصبأ؟ قال: لا والله. قال: لا والله. قال له: إن كنت لم تصبأ فاذهب وأذي محمدا. فذهب وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات يوم بدر كافرا. فنزلت فيه هذه الآية: ويوم عض الظالم مش على صوابعه، على يديه، كل يديه، إلى آخر قول الله عز وجل. ومش كده بس، ده الكافر يتمنى أنه يهلك يوم القيامة ويكون تراب. شوف ربنا عز وجل لما يأتي للدواب ويقتص من الشاة القرناء للشاة الجرحاء، شاة ملهاش قرون جت شاة تانية لها قرون فنطحتها، يجي يوم القيامة اللي ملهاش قرون يبقى لها قرون فتنطح التانية، يبقى كده خالص، خلاص كده تمام؟ يبقى كده انتهت المظالم. فربنا عز وجل يقول ايه؟ لجميع الدواب كونوا ترابا، يقول الكافر في هذا الوقت، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ويزداد الامر سوء، ان بعض الكفار بيعملوا اعمال صالحة كثيرة جدا، لكن اعمالهم بيحطوها في جراب مخروم، لان الجراب دوت خالي من التوحيد، واي عمل مفهوش توحيد لله عز وجل لا يقبل ابدا، يعلق. فاذا امن العبد اتحسب له اتفاق مع اللي جاي، زي ما حصل مع حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. كان قعد في عداوه النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه يا جماعه؟ 20 سنه، واسلم في عام الفتح. فلما راح النبي قال: يا رسول الله، لقد كنت اتحنث في الجاهليه وافعل افعالا كذا وكذا، يعني انا ياما عملت خير كتير جدا في الجاهليه، فيا ترى كل ضراع؟ فالنبي قال: لا، اسلمت على ما اسلفت من خير. كل اللي انت عملته اللي فات ده ما كانش محسوب. اول ما اسلمت كل اللي فات اتجاب واتحط فين؟ في ميزان حسنات. قال جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منثورا. عشان كده بنقول يا جماعه دي بعض مشاهد الكفار، بعض مشاهد المؤمنين والعفار ذكرناها في المرة اللي فاتت. عايزين نقف وقفة مع نفسنا وتعرف والله ان حد ينفع، لا ام ولا اب ولا اخ ولا اخت ولا صديق ولا والد ولا ولد ولا جد ولا اي حد في الكون ده كله، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. فصاحبك اللي خدك للمعصيه هيفر منك يوم القيامه، وصاحبتك اللي خدتك في المعصيه هتفر منك يوم القيامه. تعالوا نشوف كم مشهد للاتباع والمتبوعين. واحد سمع كلام واحد في الدنيا قال له تعالى يا راجل عيش حياتك وتمتع، انت هتعيشها كم مره يا راجل، يحلها حلال، ده ربنا غفور رحيم، ده ربك رب قلوب. الكلام اللي بيسوقه شياطين الانس ربنا يعافينا عافيكم، ويخذل المعصيه يوم القيامه هيفر منه. نسمع بعض المشاهد الاتباع والمتبوعين بسرعه عشان نحل بقى في النص الثاني بالذين يكونون في ظل عرش الرحمن ربنا يجعلنا واياكم منهم. اول مشهد يقول جل وعلا، ركز معانا مشاهد مهم قوي عشان تعرف قبل ما تندم وعشان تاخد حذرك قبل ما تندم. قال جل وعلا: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم. خد بالك بقى التلاوم، خد بالك ده عمال يلوم ده والتاني يلومه، كله عمال يلقي المسؤوليه على اللي جنبه. يرجع بعضهم الى بعض القول، كل واحد يقول له انت السبب، ده انا كنت كويس ومستلزم وكنت بصلي وكنت وكنت وانت اللي ضيعتني. والاخت برضه تقول ده انا كنت محجبه وكنت الحمد لله وقربت اختم القران، انت اللي ضيعتني. شديد يرجع بعضهم ايه؟ الى بعض من القول. يقول الذين استضعفوا، ضعفاء النفوس، ضعفاء الضمير، ضعفاء الحياه، ضعفاء الايمان، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا اللي هم قال لهم تعالوا اعملوا الذنوب كلها، لولا انتم لكنا مؤمنين. انتوا السبب. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، شوف الحوار البئيس ده، حوار ربنا يعافينا ويعافيكم منه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده انتوا أصلا عندكم استعداد، ده انتوا كنتوا واقفين على الهمس، ده انت مجرد ما قلت لك يلا وسيب يلا، أنا عملت لك حاجة؟ ده أنا لا قعدت أجاهد معاك ولا قعدت أقول لك وأقنعك، ده أنا مجرد ما قلت لك تعالى نشرب خمرة وسيب خلاص ماشي معاك، تعالى نروح نفعل كذا معاك، تعالى نبعد وقلت لك من الصلاة وقلت لك من الجماعة المتطرفين دول معاك، واخد بالك؟ يفضل وراه وراه لحد ما ايه؟ لحد ما ضاع. قالوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لسه الحوار شغال بقى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: لا مش زي ما انتوا بتقولوا، بل مكروا الليل والنهار. هو انتوا سبتونا؟ ده تليفون ليل ونهار وتقولنا وتروحوا لنا وتيجوا وتوصوا علينا ناس لحد ما ايه؟ لحد ما ضيعتونا. بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا، يا ترى إيه؟ بالصلاة بالإيمان، أن نكفر بالله. شديت؟ استأمرونا إيه؟ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الحوار ده ليه فايدة؟ ما منوش فايدة. هندخل حد منهم الجنة؟ مش هيحصل. هينجي حد من النار؟ مش هيحصل. خلاص. اتقفل الحوار بين الاثنين. قال جل وعلا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما تقوليش فلان كان يتزوج. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. أنت مسؤول عن نفسك يا أخي. ده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال والحديث رواه مسلم؟ قال لبنيته فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، قال: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وده مين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. شو ده؟ يعني إذا كل واحد يسأل عن نفسه، ما تقوليش أصل والله العظيم ضحك عليا، أصل أنت فين عقلك؟ ما أنت عارف إن في آخرة، وعارف في جنة ونار، والله العظيم هو اللي غواني إن إحنا ناكل مال اليتامى، والله هو اللي قال لي أسرى صاحب المحل، والله العظيم هو اللي قال لي أمشي مع البنت الفلانية، والله والله والله كل الأعذار دي هتحصل في المشهد اللي فات. شو المشهد اللي جاي؟ المشهد الثاني يقول جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شوف المنظر. إذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم مين؟ الأكابر. ما أنت مشيت ورا الأكابر عشان يضيعوك. فالأكابر دول بقى هيتبرأوا منك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شوف ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص كل الصراط والعلاقات والمحبة بقى والبسمة اللي كانت ما بينهم والقعدات الحلوة كل ده راح خلاص نفى. ده شافوا جهنم جاي، شافوا الشمس فوق رؤوسهم، شافوا جنة أو نار، خلاص ما فيش بقى إيه، فيش أي علاقة بقى خلاص، يوم يفر المرء من أخيه إلى آخر إيه، إلى آخر الآية. طيب وقال الذين اتبعوا، ما احنا فيها هو بقى يا جماعة قبل ما نتبع حد ونضيع، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا نرجع الدنيا مرة إلا احنا خلاص عرفنا وخدنا درس جديد قوي، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ينفع الكلام ده؟ مش هجيب لك أي حاجة بقى خلاص. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وفي النهاية وما هم بخارجين من النار. الحنف الحنف اللي النهارده حد بيغوي عشان يعصي ربنا ابعد عنه، اعرف ان ده عدو، ابعد عنه، ابعد عنه لحد لما ربنا يمكن لك الايمان في قلبك وادعيه، ادعوه الى الله عز وجل. انما تقعد تديله ودنك الشيطان يجي من ادم نجرة تانية من الرب، في لحظه انت قوي في لحظه تانية هتضعف، واحد يقول لك لا انا ما فيش مشكله ازاي، انا الحمد لله رب العالمين لا فيش فتنه تاثر فيا ولا ادعى واحده فتنه تاثر فيا. ده أكثر واحد مفهوم. أذكر واحد في أمريكا مرة ماشيين، ربنا عارفين عارفين شفنا منظر عجيب في الشارع، منظر عجيب جدا، فأنا يعني اشمأزيت من المنظر. فالأخ اللي ماشيين معاه العربية بيقول لي فيه منظر يعني بشع جدا، عياذا بالله. قال لي لا عادي والله احنا تعودنا على المناظر دي لدرجة إن احنا ما بنتأثرش. قلت له ده أكبر دليل على إنكم فتنتوا فتنة وصلت إلى منتهاها. وصلت الفتنة عندك للآخر. لدرجة ان انت هذه الاشياء التي يشمئز منها كل مؤمن اصبح بالنسبة عادي جدا، كأنك بتنظر الى منظر طبيعي، كأنك بتصرف على البحر، بتشاهد السماء، كأنك بتشاهد اي منظر طبيعي. فده اكبر دليل على الفتنة، ان القلب اتشرب الفتنة. كل ما تتعود على المناظر السيئة كل ما قلبك يشربها. ربنا عارفين وعافيكم يا رب. المشهد الثالث بعد ما اتفرج على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا ان الله لعن الكافرين، لعن الفرد من رحمة ربنا، واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. حدش يقدر بقى يحميهم ايه من ربنا سبحانه وتعالى. يوم تقلب وجوههم في النار. يا رب اعفنا يا رب. انت متخيل منظر واحد ولا متخيله منظر واحده مش عايزه تلبس حجاب، ولا واحد مش عايز يصلي مستكبر يسجد لله سبحانه وتعالى، ولا واحد لسه بيعق امه وابوه، ولا واحد لسه بيأذي الجيران، ولا واحد بيكره الخير للمسلمين، لما يجي يوم القيامه ووشه يتقلب زي ما انت ربنا عارفين على فكره بتقلب الطعميه في الزيت كده، ولا تقلب اي حاجه بتشويها. شوف وهي بتتقلب، شوف انت لما تحط السيخ بتاع الكباب ولا الفراخ ولا الكلام ده كله وعمال تقلب السيخ على النار، اهو وش الكافر والمجرم يتقلب في النار زي المنظر ده. شوف المنظر عامل ازاي. يوم تقلب وجوههم في النار هيقولوا ايه؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا، عايزين يعتذروا مش عارفين، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تعودوا للعنة. لذلك لما يجي الذكر المرة ربنا عارفين فيكم كلما دخلت امة لعنت اختها. شوف بقى في الجنة بقى سبحان الله يدخلوا بقى أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم، ويعني والله أصدق بشرى والله ما جاءت على لساني. بشرى ساقتها لي أخت فاضلة اتصلت بي خلال الأسبوع ده، فيعني ربنا يحفظ أختكم والله والعهدة عليها، لا أقول هذا الكلام والله من كيسي، لكن أخت فاضلة اتصلت بي وأقسمت لي بالله عز وجل أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرها يعني او مش امرها، بشرها ببشرى لكل اهل مسجد الفتح. والله هذا الكلام ليس من كيسه والله، يعني مش بقول كده عشان فيه مسجد الفتح، والله هذا الكلام من اخت فاضله لان ده فيه على الله، سمعت ايه بالله عز وجل انها رات النبي صلى الله عليه وسلم وحمل لها بشرى طيبه، فخليها مفاجاه لما نلقى النبي ان شاء الله يوم القيامه، ربنا يحفظنا ويحفظها. فشوف سبحان الله يعني المنظر يوم القيامه ما ينفعش ان انا النهارده اضحي بشويه دنيا ما تدوش حاجه عند ربنا عشان ابدعهم يوم القيامه. شوف لما تصحى بنبي في الجنه، شوف لما تكون مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، شوف المنظر، شوف اهل النار بيحصلهم ايه، وشوف انت في الجنه بقى نعيم نعيم بقى ما بعد نعيم. يكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لا موضع صوت احدكم في الجنه، انت خايف عليه دنيا دي يا راجل، لا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. كيف تجري على ايه؟ تجري على وظيفه؟ تجري على شويه فلوس؟ تجري على واحده حلوه؟ يا راجل ده انت الحور العين الواحده بس تنظر في صحن خدها 40 سنه لا تملها ولا تملك. طب هات واحد النهارده بيبص في وش مراته 5 دقايق كل يوم عشان يدعي له النهارده، شوف سبحان الله كم 40 سنة النظرة الواحدة البصرة الواحدة. طبعا هيك ما تشغل بصر بقى راحتك بقى بص الحور عنده ضعف بقى ما هو شوف قاصرات الصرف ايه يعني هم هناك هم مش بيوصل حد وانت مش هتوصل حد لان خلاص بقى ايه احنا قاعدين بقى كده في الجنة ربنا يرزقنا اياكم جنة على اخواننا على سر متقابلين انا لا هديك ظهر ولا انت تديني ظهر وش في وشك وقاعدين بقى نتذاكر بقى فاكرين لما كنا قاعدين في المكان الفلاني وفجر الفتح والحر هيقتلنا ومش عارف ايه وقعدنا نتكلم عن الجنة والنار وسألنا ربنا ان يرزقنا الجنة وبحسن ظننا بالله جمعنا في الجنة مش ده أعمالنا لا برحمة الله لن يدخل احد منكم الجنة عمله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ربنا يرحمنا واجمعنا في الجنة رب العالمين. شوف المشهد فكل الكلام ده كله كان ليه بدايات خد بالك هتسمع كلام واحد يغويك يضيعك ده الكلام ده ليه ده البداية كانت فين؟ قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا واللحم الخطايا يا عم بس تعالى معايا وخلي الذنب في رأسي مش ناس بتقول كده صح ولا لا بس تعالى معايا وامسح فيا امسح فيا يا ايه ده الذنوب ده جنة او نار همسح فيك ازاي يوم القيامة انت هتفر مني ده انت هتفر من الام والاب مش هتفر مني انا مش فديت قالوا ايه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ربنا كذبهم قال ايه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم كاذبون لا انهم لكاذبون بالتأكيد ولا يحملن اثقالهم اللي بيقولوا كده واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفعلون. شوف المشهد الجميل اللي جاي ده مشهد عجيب جدا كلمنا عنه في الدرس اللي فات في القرآن. قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا في أرض المحشر برزوا مش بالجسد بس لا جسد وروح جسد وقلب قلبك ده اللي انت بتخبيه في الدنيا هيظهر ويتفضح الإنسان يوم القيامة اللي قلبه مليان حب للمسلمين وحب خدمة المسلمين وحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبيحب الناس ما بيحسدش حد ما بيحسدش على حد قلبه ده مليان خير هينكشف القلب ده قلبه ده أبيض من الشمس يوم القيامة. والثاني قلبه كان اسود على المسلمين رغم ان اسمه ايه اسمه برضه زي اسماء المسلمين احمد ومحمد وزيد اسماء مسلمين لكن كان بيكره الاسلام ويكره اي نصر للاسلام ويكره اي دعوه تنجح ويكره ويكره ويكره يجي يوم القيامه برز قلبه اتفتح وانكشف واتفضح امام الاشهاد امام الناس جميعا انس وجن وملائكه كل دول ايه فضح قدامهم ربنا عارفين عارفين وبرز ايه ربنا بيقول ايه وبرز لله ايه جميعا في المشهد ده. فقال الضعفاء للذين استكبروا احنا كنا معاك ده انا كنت عبد المأمون الراضي انا كنا لكم تبعا فهل انتم انتم السبب بتوعنا بقى انتم الكبار فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء حتى كده شيل عني قالوا لو هدانا الله لهديناكم هو احنا ربنا هدانا عشان نهديكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص بل يوم القيامة يا جماعة حتى الكافر والشيطان بتاعه الاثنين فيتخاصموا أمام الله عز وجل. انظر لقول الله عز وجل وقال قرينه من قرينه ده الملك مش الشيطان لا خد بالك قرينه هنا ذكرت في الآية دي مرتين مرة ذكرت في الأول لأن ده الملك ومرة ذكرت في الثاني ده الشيطان لما تقرأ في التفسير تفهم المسألة دي وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أهو يا رب الراجل أهو موجود قدامك وكل أعماله معدودة عليه ومتضبطة ومحسوبة حسناته وسيئاته قدامه خلاص هذا ما لدي إيه عتيد ألقيها في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الشاهد بقى قال قرينه مين هنا بقى ده الشيطان قال قرينه ربنا ما أطغيت أنا ما ضيعتوش هو أصلا اللي وحش مش فاهم ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو اللي كان تعبان هو اللي كان بعيد عن طاعتك أنا يا دوب وسوست له اشتغل معاش حاجة من كده الشيطان النهارده مريح نفسه ده النهارده شياطين الإنس ربنا عارفين وعارفينكم شغالة النهارده أكتر من شياطين الجن واخدين أجابة اعتيادي النهارده شياطين الجن لا النهارده شياطين الجن النهارده ده العصر الذهبي بتاعنا ده إبليس النهارده زمانه بهواي بيتفتح يعني ربنا عارفين وعارفينكم صحيح بلاء النهارده شايفين الجن النهارده مش محتاجين يشتغلوا خالص خلاص حتى لو قدم استقالته الشر ايه ربنا عارفين عارفينكم مستمر شايفين ايه فربنا بيقول ايه قال قرينه يعني الشيطان ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فربنا عز وجل انتوا هتعوزوا تختصموا لحد امتى؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. جهنم من كثر غضها على كل من كفر بالله وعصى الله نفسها تولع فيهم كلهم. ليه؟ كثر ما شايفه ازاي ناس زي دول ربنا اكرمهم انعم عليهم اغدق عليهم واثبت عليهم نعمه ظاهره وباطنه ورغم ذلك عبدوا غير الله واشركوا مع الله الهه اخرى وظنوا ان النفع والضر بغير يد الله عز وجل وصرفوا العبوديه لغير الحق جل وعلا. فجهنم تمتلئ غيظا. بل ان البدن نفسه والروح وده اخر مشهد من مشاهد الخسران حتى البدن والروح هيختصم بين يدي الله يوم القيامة. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد. إيه اللي يحصل؟ الروح هتقول للجسد إيه؟ أنت فعلت. ويقول الجسد للروح وأنت أمرتي. خد بالك يقول أنت اللي فعلت لكن أنت اللي إيه؟ أمرتي. فيبعث الله عز وجل ملكا يحكم بين الجسد والروح. هيقول لهم إيه؟ إنما مثلكما كمثل رجل مقعد البصير والآخر ضرير. واحد مشلول ربنا يعافينا فيكم لكنه إيه؟ بيشوف. والتاني أعمى لكن بيقدر يمشي. فعايزين يجيبوا يسرقوا من بستان واحد. هيسرقوا إزاي؟ فالأعمى قال له ما يهمكش أنا أشيلك فوق دماغي أو على كتافي وأنت مفتح هتجيب أنت إيه؟ الثمرة يبقى ناكل أنا وأنت. يبقى الذنب على مين؟ على الاثنين. يبقى دوت اللي أمر ودوت اللي فعل. فهكذا الروح والجسد يختصمان بين يدي الحق جل وعلا. ربنا عز وجل بيختم لنا مشاهد الأتباع والمتبوعين يوم القيامة بأعظم وأشد مشهد يوم القيامة اللي هو إيه؟ خطبة إبليس في نار جهنم. ربنا عز وجل قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص بقى أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. حتى عليكم تخيل إن من كمال رحمة ربنا إنه بيذكر لك المشاهد دي كلها عشان ما تقولش ما كنتش أعرف. والله العظيم أنا ما كنت أعرف الواد ده وحش أو الشيطان ده مش كويس أو مش عارف إيه. لا المشاهد قدامك أهي كلها يا بطل. شوف المشاهد دي اتعلم منها خد العبرة خد العبرة خد حرصك خد حذرك وفيه طاعة ربنا عشان تنجو من المشاهد دي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وأنا ما حدتش عليكم يعني بمدككم أنتم اللي عملتوا كده وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إن الظالمين لهم عذاب أليم. المشاهد يا جماعة هتدور في يوم طويل أوي يوم طوله 50,000 سنة. سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وزي ما قلنا قبل كده في دروس ثانية إن اليوم اللي هو 50,000 سنة ده ربنا هيختصر للمؤمن هيخليها فين؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن النبي عليه يقول يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أنت بقى اللي قدامك الحل دلوقتي. قدامك دلوقتي السورة كاملة إيه؟ سورة الطائعين والموحدين وسورة العصاة وسورة الكافرين. الثلاث صور دلوقتي قدام عينيك. وقدامك إنك تقف 50,000 سنة بلا طعام، بلا شراب، بلا ظل، بلا أي متعة، تعذاب شديد جدا، وقدامك تجلس 3 ساعات في ظل عرش الرحمن. اللي انت عايزه بقى قدامك من 3 ساعات ل50,000 سنة. في ناس هتقعد 1,000 سنة، في ناس هتقعد 2,000 سنة، في 10,000 لحد 50,000. انت بقى اللي انت عايزه عايز 3 ساعات وتخلص أو وتخش جنة مع النبي وتتنعم والمسألة ما فيهاش بقى لا عذاب ولا أي حاجة. ده أنت تيجي يوم القيامة تشوف الفرح كله والسعادة كلها والسرور والغبطة وتتعرف على حبايبك وحبايبك يتعرفوا عليك وتقعدوا في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى فلان الفلان أهل ربنا يجمعك بكل الصالحين. وبعد كده أول ما يقام الحساب في ساعتها حبيبك ياخد إيدك تعالى خش الجنة مفيش عندنا وقت عايزين نخرج بسرعه اهو اهو. فقدامك الحل ده او الحل ده. فاللي ما بيصليش متوقع يقعد 3 ساعات في ظل عرش الرحمن ولا يقعد 50,000؟ لا، ممكن يبقى 50,000 يبقى الصلاه. واللي مش فاتح جاف ها متوقع تقعد قد ايه؟ 3 ساعات وتمشي؟ لا، ممكن توصل 50,000. فاحنا بنلاقي الحق نفسه. تعالوا شوفوا معايا يا جماعه منظر الناس في الحشم مليان شكلهم ايه؟ عشان نكمل بقى ايه؟ المشاهد الصعبه شويه ونخش بقى على ايه؟ على افراح المؤمنين يوم القيامه ان شاء الله جل وعلا. تعالوا نشوف مع بعض المناظر يا جماعه. اول حاجه يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: يحشر الناس يوم القيامه حفاة، خد بالك المنظر، عراتا غرلا. غرلا يعني ايه؟ حته اللحمه الصغيره اللي قطعوها منك لما ارادوا ان يختنوك، ترجع مره ثانيه وتقول الارض بلسان الحال: ها هي الامانه كامله. كل خلاص تخرج الارض ما فيها كل، والقت ما فيها ايه؟ وتخلت كل حاجه وصلت ايه؟ الى يوم القيامه، وكل شيء من الانسان وصله كاملا بفضل الله عز وجل. يبقى يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. ام عائشه سمعت الحديث ده يا جماعه، امر واحد بس اللي شايلها، شوف العفاف، شوف العفاف، ربنا يرزق اخواتنا العفاف يا رب، شوف العفاف. فقالت ام عائشه: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، الامر اشد من ان يهمهم ذلك. بالله عليك يا اخي، بالله عليك، لو ان النهارده حصل في اي يوم بالذات وانت نازل تجري من العماره، فوجدت امراه خارجه من بيتها فجعه وهي تلبس ملابس النوم، ربنا يعافينا وعافيكم، هل ممكن انسان عاقل يستطيع ان هو ينظر للمراه في هذه الحاله؟ بالذات شغال والعماره هتقع فوق دماغه، ممكن يبص؟ فتخيل بقى يوم الفزع الاكبر. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يفضل الناس في أرض المحشر إلا المؤمنين بفضل الله 50,000 سنة لا طعام ولا شراب. ويحشر الناس كما قال ابن مسعود: أجوع ما كانوا قط. أجوع حالة، جعانين جدا، عطشانين جدا، عيانين خالص، لا لبس ولا حذاء ولا أي حاجة، في أرض ملساء نقية بيضاء عفراء لا معلم فيها، لها تقدر تستخبى لا في شجر ولا حجر ولا أي حاجة. 50,000 سنة والشمس تبنو فوق الرؤوس. يا الله، يبحثون عن الظل، أين الظل؟ طب مش عايزين لا أكل ولا شرب، طب شوية ظل بس. فتقول الملائكة: انطلقوا إلى ظل في 3 شعب. فينطلقون فإذا هو ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. الشراره الواحده، شفت واحد بيهوى على فحم قبل كده؟ شفت في شرار بيطلع كده وهو بيهوى صح؟ الشراره دي جهنم قد القصر، الشراره دي جهنم قد القصر. شراره واحده مش الجمره، الشراره اللي بتصير كده وتطفي في بعيد قد القصر. انها تلمي بشرر كالقصر. ربنا يعافينا وعافيكم. يزداد القرد يا جماعه، احنا بنقول النص الاولاني نص مبدع، النص الثاني كله فرح. يزداد القرد عندما تبلو الشمس. حديث رواه مسلم، حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم. الحق نفسك، الحق نفسك من دلوقتي، صف كل المظالم اللي عليك، الحق نفسك، صف كل حاجة، تب إلى الله عز وجل، اعملها الليلة توبة، قل يا رب من النهاردة أنا عبد لك، ولست عبدا لدرهم ولا الدينار ولا المرأة ولا المنصب، أنا عبد للملك سبحانه وتعالى. فتدنو الشمس حتى تكون كمقدار ميل. اهل الجغرافيا والفلك يقول لك النهارده الشمس على بعد 93,000,000,000 ميل. شوف قاعدين عاملين ازاي؟ رغم ان احنا قاعدين في ضوء مش في الشمس. شوف قاعدين مش طايقين نفسنا. تخيل بقى وانت عريان وحافي ومفيش حاجه على جسمك، واقف في زحمه، رجلك على رجل اللي جنبك واللي جنبك رجله على رجليك، مفيش، مش قادر تتحرك حتى. تخيل والشمس منك على مقدار ميل، يعني كيلو ودل او مقدار ميل اتحاد العين. تخيل المنظر، حتى تكون كمقدار مين؟ فيكون الناس على قدر اعمالهم. فين؟ في العرق. ما هو طالما في شمس يبقى في عرق، والعرق مش مرتبط بالشمس بس، لا، مرتبط بذنوب العبد. فمنهم من يكون العرق الى كعبين، ومنهم من يكون الى ركبتين، ومنهم من يكون الى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه وذلك قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين ورواية ثانية في البخاري يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. لك أن تتخيل واحد طالع من القبر بتراب القبر بعد آلاف السنين بتراب القبر وعفونة القبر ومصائب القبر كلها طالع حفيان عريان دعان عطشان وطالع على أرض المحشر أول ما وصل هناك ذنوبه كثيرة العرق عمال ينزل والشمس فوق راسه والعرق عمال ينزل ويختلط العرق مع تراب القبر وعفونة القبر عرق الذنوب أصلا منتن وتراب القبر منتن فنتن مع نتن. تخيل هذا المشهد ويفضل العرق يعلى يعلى يعلى لحد ما يوصل فين إلى شفته العليا ومنهم من يلجمه العرق والجام يتألم الرجل 50,000 سنة يا جماعة واقف نفسه يقول كلمة مش قادر. طب قلت مش قادر لو قلتها العرق يخش جوه والعرق بيغلب ليه؟ تخيل المنظر العرق محمي على نار الشمس أو على قوة الشمس فالعرق بيغلب فلو هو قاعد كده واقف كده شوف المنظر غليان العرق مطلع بخار فين؟ في الأنف عميله عينيه وعميله أنفه وزعبه فلو فتح بقه هيخش العرق كمان جوه. تخيل المنظر عامل ازاي؟ سبحان الله. ومنهم من يلزمه العرق والجنة نفسه يهرب هيروح فين؟ ما يقدرش. شوف المنظر بقى هم واقفين الوقفة دي وتلاقي السماء اتفتحت. ايه اللي حصل؟ ملائكة السماء الأولى تنزل كلها فأول ما الناس يشوفوها هي الملائكة نازلين نزلت حاوط أرض المحشر كلها والملك إيه؟ على أطرافها على أطراف الأرض أرض المحشر حراسة مشددة. شوف ده شوف اللي أنا أقول لك إيه؟ سجن شديد حلاقة الحراسة هناك غير هنا ده هناك حراسة حراسة ده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الملك الواحد لو ضرب الأرض يقسمها نصين. شوف ده كل ملائكة السماء الأولى تنزل فالناس يسألوا أفيكم ربنا؟ فيقولون لا وهو آثم آثم إتيانا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. شوف بقى تخيل لما تكون واقف 50,000 سنة مستني بعد 50,000 سنة وبعد عذاب القبر مستني إن ربنا عز وجل خش النار. طب ولو كنت موحد بعد نعيم القبر وبعد 3 ساعات في ظل عرش الرحمن مستني خش كمان ما خلاص من دلوقتي الله راجع نفسك من دلوقتي اقفل نادي معاك مراتي مش محجبة حجبها بناتي يتحجبوا مفيش حاجة اسمها اقتنع اقتنع ليه؟ مفيش حاجة اسمها النهارده اقتنع بفرض هو سنة ولو سنة حتى ده الصحابة عمرهم ما سألوا ده مستحب ولا واجب ده كانوا بيسمعوا كلام النبي كل حاجة رضي الله عنهم وارضاهم خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين. راجع نفسك دلوقتي مراتي أنا ما عنديش استعداد أنت غني عندي لكن غلاوتك عندي عمرها ما هتوصل إن أنا أخش النار عشان خاطر لا يمكن. في حد غالي عندك للدرجة دي؟ حد غالي عندك كده؟ أخش النار عشان خاطر واحد ليه؟ فأنت غالي عندي وأولادي غاليين عندي لكن مش هتوصل لمرحلة تخش النار عشان خاطر. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعاياه. يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غراض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة تتنزل وتحاول أرض المحشر شويتين ملائكة السماء الثانية فالثالثة فالرابعة لحد السبعة وكل مرة الناس يسألوا أفيكم ربنا؟ فيكونون لا وهو آت إتيانا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى إلى أن تكتمل أرض المحشر من الإنس والجن والملائكة وحتى الدواب. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاه على العصاة ورب العرش ربانا ورب العرش ربانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانظر بعبد عصى للنار عصانا وانظر بعبد عصى للنار عصانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا ألا توحد الخالق المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا يزداد الكرب أكثر وأكثر كلما يزداد الكرب كلما يكون الفرج على المؤمنين والموحدين يزداد الكرب على العصاة والكافرين والمجرمين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الذين نسوا الله فنسيهم الذين ابتعدوا عن طاعة الله الذين حاربوا دين الله عز وجل الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا جمعوا ومنعوا وانشغلوا بحطام الدنيا الزائل ونسوا لقاء الله عز وجل أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نافيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرب عديانا ولو كان كافيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يزداد الخلق بمجيء جهنم عافانا الله وإياكم 50 سنة لا طعام لا شراب لا ظل شمس فوق الرؤوس العرق وصل إلى الشفة العليا الناس مش قادرين يقولوا كلمة منهم من حشر على وجهه منهم من حشر يوم القيامة أعمى وأصم وأبكم وفوق كله جهنم جاي يا الله شكلها إيه شوف النبي يقول إيه حديث رواه مسلم يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام 70,000 زمام تتشال ازاي تجار ازاي مع كل زمام 70,000 ملك يا ده الملك الواحد ده جبريل بس عليه السلام قال قرى قوم لوط بجناح من 600 جناح يعني ليه 600 جناح قال 5 محافظات كلها بجيشة واحدة من جناح فلك أن تتخيل بقيت 600 جناح شكلهم ايه تخيل بقى يوم القيامة لك أن تتخيل النار 70,000 زمام وكل زمام بيضره 70,000 ملك يا الله تكاد تتفلت منهم فإذا رآها الناس شوف المشهد فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل سيبك من الناس حالهم ثاني إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم بنين ده اللي مشهود لهم بالجنة في نبي يخش النار بنين كلهم يخشوا الجنة ورغم ذلك أول ما يشوف جهنم معناه مش بتاعته ملوش دعوة بيها خالص ولا عمره حتى هيسمع حسها ولا يعذب فيها ورغم ذلك يجلس على ركبتين ويقول يا رب سلم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم في اللحظة دي هننزل لما كناش قطعنا ربنا يومئذ يتذكر يا هو قد كده كان ناسي اخر ناسي الدنيا واكلاها العيال ومن نسيب اخرته الزوجه المنصب الفلوس كل ده لك انا مش فاهمش ده الدنيا واكله قلبه يومئذ في اللحظه دي بقى يتذكر الانسان هينفع ضريب ولا ينفع ذكر. وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمته لحياتي. ما هي دي الحياة الحقيقية في الآخرة؟ مش الدنيا فين دي قنطرة هنعد ونسيبها هنسيبها لا محال. شبه فيؤتى بجهنم وهي تصفر تصفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله. قال جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. شديد. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. شوف الروح شوف المنظر عامل ازاي. طيب وبرزت الجحيم للغاوين. الكل اول ما يشوفها يعمل ايه؟ هينزل على وجهه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تخيل المشهد جهنم تنزل في وسط ارض المحشر في النص وحواليها يلتف المجرمون والكافرون والعصاة. الكل نازل على ركبه. فين المؤمنين في اللحظه دي؟ في ظل عرش الملك. شوف قد ايه الرحمه للانسانيه. حد فيكم مش عايز الرحمه دي؟ امال يعني ايه اللي مخلينا مش عايزين نقبل على الله؟ ايه اللي مخلينا مش عايزين نتخلص من المعاصي اللي احنا فيها؟ ايه اللي مخلينا مش عايزين نعمل كده؟ شديد. فالكل بيفكر وهو باصص كده لجهنم عياذا بالله ينظرون اليها من طرف خفي. هي دي جهنم اللي احنا هنور عليها. قال جل وعلا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود مش دخول جهنم لا. الورود هو المرور من على الصراط اللي هو منصوب فوق متن جهنم. وده هيكون لمين؟ للمؤمنين والمنافقين. الكفار مش هيوردوا اصلا. الكفار هيجيبوا جهنم اول منتهى الصراط. خير منظر. فهي جهنم لا. هي جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمين. هي دي. شفتوا كنت مكذبه؟ اهي شوفوا قد ما كان. 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. عايز تعرف حجم جهنم قد ايه؟ ومش هتقدر تعرف. بس اصخ اليك حديثين فقط. بس بعد ما تصلي على الحبيب. صلى الله عليه وسلم. حديثين رواه مسلم. الحديث الاول قال صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا لادم يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصير النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1,999 في النار وواحد في الجنة. شديد. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحديث الثاني شديد يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والترمذي ضرس الكافر يوم القيامة وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد في حجم جبل أحد وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا اختلاف الروايتين. ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبين كما بين مكة والمدينة. ده حجم الكافر الواحد. اضرب حجم الكافر ده فمن كل 1,999 تبدأ عليهم النار ثم بعد ذلك تبدأ الشفاعات من لدن آدم إلى قيام الساعة. من كل 1,999 واحد يخش الجنة وبعد كده تبدأ الشفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويدخلون جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. تقدر تعرف لما الأمم دي كلها الملايين والمليارات لما تترصد في نار جهنم. حد فيكم يقدر يقول الحجم بتاع جهنم ده أو الصراط ده؟ محدش يقدر يتخيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف آخر واحد يخش الجنة أول ما يعزم على الصراط هيستدير وينظر إلى الصراط ويقول تبارك الذي نجاني منك تبارك الذي نجاني منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا من الأولين ولا الآخرين. شوف منظر عامل ازاي. مشهد من أصعب المشاهد. ايه هو؟ هتلاقي عنق خارج من النار هيلتقط بعض الناس من أرض المحشر. يقول ابن عباس يخرج عنق من نار جهنم يلتقط العصاة والمجرمين ويقول إلي يا مجرم. ودليل ذلك حديث رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق. النار هتتكلم هتتكلم أهو هتتكلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح ولسان ينطق. هتقول النار يقول العنق ده إني وكلت بثلاثة. أنا عايز الثلاثة دول بكل جبار عنيد. العمل مستكبر عن الناس وعامل نفسي زعيم على الغلابة أهو بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. الثلاثة دول أول ثلاثة هتصطادهم النار ربنا يعفو عنهم. ويبدأ عرض المجرمين بقى إيه؟ عرض

بشراكم اليوم جنات. ده مين يقول كده؟ ده الملائكة. بشراكم ايه؟ حاول نفسكم عدوا بس ما فيش قدامكم قنطرة وباب الجنة. خش على طول مع النبي عليه السلام. بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. في غمرة السعادة للمؤمنين لا سمعين سوء جهنم ولا أي حاجة، في نعيم في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى قاعدين بيتنعموا في ظل الفرحة دي. تيجي بقى الفرحة بقى الجميلة اللي هي اللي احنا قلناها دلوقتي، إن هتلاقي الملائكة بتنادي على سبع أصناف من أرض المحشر في عز الظن كده كله، والزحام والشمس والعرق والجوع والعطش وكل ده، تلاقي سبع أصناف ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أين الإمام العادل؟ خش في ظل عرش الرحمن. شديد يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا فيش غيره إلا ظله سبحانه وتعالى. أول واحد إمام عادل، ثاني واحد شاب يا شباب شاب نشأ في عبادة الله، ورجل ثالث واحد ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عايز تتكلم على المنظر؟ الناس واقفة في أرض محشر بالمنظر اللي احنا قلناه، والعرق بقى بيفيض، وانت تلاقي نفسك واقف في أرض محشر، تلاقي المناجي ينادي. ده في أول الموضوع بسرعة أوله أول ما أقف. أين الإمام العادل؟ الإمام العادل ده مين؟ حاكم المسلم العادل، ويشمل الزوج الذي عدل بين أزواجه، ويشمل الزوجة اللي عدلت بين أولادها، ويشمل المدير اللي عدل بين عماله، يشمل كل من استرعاه الله رعية. وحد أين الإمام العادل؟ بس طبعا أعلاهم مين؟ أعلاهم الحاكم العادل. ليه؟ لأن بصلاح الحاكم تصلح البلاد كلها، ونفع الحاكم العادل بيشمل ملايين البشر. يعني انت نفعك كزوج بيشمل ايه؟ زوجتين ثلاثة. انما نفع الحاكم العادل لو انه عدل بين الخلق فأزال الظلم وأقر العدل وأطاع الله عز وجل وأمر الناس بطاعة الله عز وجل، يبقى الأمر بتاع ده ينفذ على كل الخلق، يبقى الدنيا كلها فيها ربنا برجل واحد. شديد سبحان الله. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الناس ما يقول بالقرآن لكن يجي بالسلطان، تبي تقول له تعرف قال لك مش هصلي بحرية، طب تقول له ايه رايك ده امر عسكري اللي مش هيصلي هتيجي احنا حد قال حاجه بطلنا جميله قوي وندخل الصلاه شو ده؟ فلان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران سبحان الله. ناس ما بيجوش بكده. فسبحان الله، فاين الامام العادل؟ لا فاتتني دي، ده انا كنت متجوز اثنين وكنت ما بعدش فاتتني، ده انا كنت ما بعدش بين اولادي، ده انا كنت ما بعدش بين العمال بتوعي، لا فاتتني. طب اللي بعدها؟ خد بالك انت واقف في ارض المحشر، عرق شمس حر جوع عطش تعب عذاب، عايز تنجو باي طريقه. طب فاتتني واحده، فاضل كام؟ فاضل ست. وخد بالك العلاقه بين الست جميله جدا. العلاقه بينهم ازاي؟ شوف هي جايه ازاي. امام عادل، امام عادل حاكم عادل، هيامر الارض كلها، هيامر البلد كلها بطاعه ربنا. وبناء على هذا لازم يطلع على طول الناس الشباب اللي طالعه يطلعوا بطاعه الله، لان الحاكم امرهم بكده وهو اللي مهد لهم الارض بكده. عشان كده نبقى بعد ايه؟ والشاب النشأ في عباده الله. طب الشاب اللي هينشا في عباده الله هيبدا فين؟ في القهوه ولا في الغرزه ولا في الخماره؟ في المسجد، في بيت ربنا. عشان كده قال بعدها ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. طب وانا لما اجي المسجد ما انا بشوف اخواني واحبابي، ها بحبهم في الله ويحبوني في الله. عشان كده قال بعدها ايه؟ ورجلان تحابا في الله. انا ما احبك في الله اعمل ايه يعني؟ هقعد اقول لك انا بحبك وانت تقول انا بحبك؟ لا، هاخد بايدك للطاعه وانت تاخد بايدي للطاعه، عشان لما نقع قدام اي فتنه نثبت. وعشان كده قال بعدها ايه؟ ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. فالإنسان وكل لما تتعاون انت واخوانك على الطاعه كل ما ايمانك هيزداد، فمش هتبقى بخلان، هيبقى قلبك متعلق بالاخره. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبك هيرق من كثر الطاعات ديت، اول ما تسمع ايات الله هتبكي. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. شوف الارتباط بينهم، الارتباط اللي ما بينهم كلهم خشيه الله ومراقبه الله. فينادي المنافق اين الامام العادل؟ لا فلتت منه، فاضل سته قدامك، ست فرص. لو ما لحقتش فرصة من الستة هتقف يا بطل 50,000 سنة 20,000 10,000 الله أعلم هتبقى واقف. ده لو 5 ساعات احنا بدينا عنه, احنا بدينا عن 5 دقايق والله. فسبحان الله. طيب أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ يا شباب ويا أخواتي من لسه صغيرين بالله عليكم حاول نفسكم, لو أطعت ربنا في السن ده هتبقوا في ظل عرش الرحمن. فراحوا نفسكم يعني لا عذاب ولا جوع بقى ولا عطش, وتقعد بقى وتاكلوا من زيادة كبد الحوت أعدها لكم مالك الملك وملك الملوك, وتروحوا تشربوا من حوض النبي. راحوا نفسكم من دلوقتي. أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ فاتتني برضه ده, أنا التزمته عند 40 سنة. طب خير لسه في ايه 5 فرص. طيب اين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ لا والله ده انا بخش المسجد اول ما بس الاذان بيؤذن, ها يا عم ما تخلي الصلاه يا عم ورانا اشغال مش فاضيين. فازاي وبعد ما الصلاه تخلص مباشره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, الحذاء في ايده على الشارع. فازاي وممكن كمان ما يصليش في المسجد ويصلي في الشغل او يصلي في بيته ومش عايز يصلي في بيت ربنا, يبقى ده قلبه مش متعلق. لا اللي قلبه متعلق في المسجد ده يوم ما يخرج من المسجد قلبه بيتوجع, يبقى مش قادر عايز ارجع تاني, قلبي متعلق فين في المسجد. طب فاتتك. طب ورجلان تحابا في الله, معقوله مفيش مسلم قادر يحب اخوه لله؟ سيبك من قدم السبت عشان تلاقي حد, ده كلام البطالين اننا نفعل هذا. احنا بنحب الناس في الله وفي الله. اخ حبه في الله, لو حبيته في الله خالصا لوجه الله هتخش انتوا الاثنين في ظل عرش الرحمن. فاتتني والله, ده انا كنت بحقد على اخواني ما بحبهمش وما بحبلهمش الخير, كنت بس منظر خلاص. يا طب لسه فاضل لك كام فرصه؟ 3 فرص. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال, ده والله لو مش جمال ده اي حاجه. فاهم ده؟ ده واقفين على المواصل مش فاضل يعني مش عارفين حتى لو معده عدت. نسال الله العفو والعافيه يعني حاجه غريبه جدا النهارده, نسال الله العفو والعافيه. كان الشباب عند خروج البنات من المدارس واقفين وقفه عجيبه, وقفه منكره, لو مات على هذه الوقفه وبعث يوم القيامه. وساله الله عز وجل فيما كنت عندما مت؟ والله كنت واقف بعكس في البنت الفلانيه والعلانيه وكنت نسال الله العفو. ده ده كلام يا رب. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله, لان معلش عدت مني. فضل لك فرصتين, لو عدوا منك يبقى هتفضل واقف, هتفضل فين؟ في الاهوال اللي ذكرناها دي. والغريبه في الموضوع شوف من رحمه ربنا ان اخر 2 دول اسفل 2. ايه هما؟ ورجل تصدق بصدقه, عمل ايه؟ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سهله دي ولا صعبه؟ نقدر نعملها النهارده واحنا خارجين. شوف اي فقير في اي حته, اي فقير خد قرش كده خد من جيبك كده وطلع المره دي بالذات من غير ما تقلق وحطها في ايده وقول له انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج, عشان بديت ان شاء الله اكون في ظل عرش الرحمن. حطها كده وما تعدش, ما تجيش تطلع كده ايه بعدين تلاقيها كبيره شويه تبان عليها 10 جنيه في المدخل, تطلع الثانيه يا مصيبه صوت دي 5 جنيه. فتيجي تطلع الثالثه لا لا ده كده انا, فتفضل تطلع لحد ما تلاقي نفسك كنت بتطلع ربع جنيه وبصيت له كده نظره واحد هنا هنا ايه هنا يفارق الخل قليلا. احنا خد بالك وحزين يا عيني وحس ان انت هتتلت من بعض. خد يا اخي انا لله وانا راجعون ربع جنيه عشان يبقى في ظلك. ها ليه؟ لا طلع النهارده وما تعدش, طلع كده وحط في ايد واحد فقير قول له يا اخي اتفضل انا اللي محتاجها. اخر حاجه بقى, طب فاتتك دي ما عملتهاش, كنت بخيل وما رضيتش تعمل, خد الحته واحده. معقول يا قلبك قاتل الدرجه دي؟ مفيش مره بكيت من خشيه الله يا راجل؟ مره العين بتدمع كده من خشيه الله. ذكر الله خاليا, خاليا مش معناها قاعد في بيته وقافل على نفسه, لا انت ممكن تكون في وسط الالاف دول كلهم وخاليا تبكي مش عايز حد يشوفك, وممكن تبقى في البيت وما انتش خاليا تبكي في بيته تقول يا مين يشوفني كده وانا ببكي شكلي حلو, ها عايز الناس تتفرج عليك. لا ده مش خاليا, خاليا من كل حب لمحمده البشر ابدا, مش عايز حد يحمده, عايز ربنا هو اللي ايه يثني عليك في هذه اللحظه. امسك الدمع اقول له يا رب من اجلك خلينا اخش بها في في ظل العرش سبحانه وتعالى. حقيقه يعني الكلام عن في ظل العرش الرحمن كلام يعني احنا فاضلين ربع ساعه بالظبط, حاول كده اختصر بسرعه كده امثله جميله كان نفسي كان فيها كتير قوي في يعني ولو اني يعني ان شاء الله في سلسله انا عاملها 7 شرايح اسمها في ظل العرش الرحمن, يعني طبعا شرح فيها 7 دول كلهم كل واحد في الشيء, لكن النهارده بس نسمعهم كده بسرعه كده في ربع ساعه دول ويعني لعله عافية عن ربنا فعلا إمام عادل. تعال نشوف أمثلة بسيطة كده جميلة. سيدنا عمر بن الخطاب قلنا إن الإمام العادل ده نفعه بيعم البشر كلهم، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كان يقول والله لو كان في دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ليه؟ قال لأن بصلاحه صلاح الأمة. ولذلك الإمام العادل يا جماعة دي دعوة لا ترد، كما جاء عند البيهقي بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، من بينهم الإمام المقسط يعني العادل، وعند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. سيدة أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، ورغم ذلك كان بيروح بنفسه يحلب الشياه بتاعة اليتامى. تخيل لدرجة إن لما تولى الخلافة قالوا له بس ده خلاص إيه بقى الخليفة فلا يمكن يحلب الشياه، قال والله لا أمنع خيرا كنت أفعله قبل الخلافة، وبقى يروح يحلب لهم الشياه. سيدنا عمر بن الخطاب ولو ذكر العدل ما نستطيع أن ننسى أبدا عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة. يا عمر يجي الواحد فقير شحات ويقول له يا عمر الخيس جزيت الجنة أقسم بنياك وأمهن وكن لهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. قال ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذا أبا حفص لأمضين. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. كلام يوجع القلب يا جماعة، والله كلام يوجع القلب. شوف بقى سيدك عمر عمل إيه، راح داخل وهو بيبكي فملاش عنده غير حلة واحدة، الدولاب مش مليان، هي حلة متعلقة على الحيطة ها وخبالك حتة جديدة كده، وأما خذها وراح مداله قال خذ يا أعرابي هذه الحلة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. عمر بن الخطاب في يوم الآن ماشي في الشارع فوجد واحد من الصحابة ماشي في وسط الشارع فضربه بالدرة بالعصاية، قال أفسح الطريق للنساء. بعد سنة عرف ان الصحابي راح يحج فراح واخده من ايده كده وراح البيت وراح مديله 600 درهم قال هذه على الضربة التي ضربتك اياها منذ عام. قال له والله ما لقد نسيته. قال له انا والله يعني بيقول ايه بيقول والله ما تذكرتها. قال له عمر وانا والله ما نسيتها، انا ما انساش ابدا اي حاجة عملها في حد لان اخشى ان يقتص مني يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي يجيله مرة في يوم الايام رسول من قيصر روما بعث رسول لعمر بن الخطاب يوصل له رساله، فراح اين قصر اميركم؟ قالوا له مالوش قصر. اين بيته؟ مالوش بيت، يا دوب حته كوخ كده ولا بتاع ولا خيمه. امال هو فين؟ قالوا له هو النايم دلوقتي تحت الشجره. ويروح يلاقي عمر بن الخطاب اللي بيحكم 26 دوله نايم على الارض وحاطط العبايه بتاعته تحت دماغه والعرق ينزل على الارض. يا ده مستغرق في النوم امن مفيش اي مظالم ما مش ملاقي حد ما حدش زعلان منه. فقال حكمت فعدلت فأمنت فمنت يا عمر، ولولا أني رسول إليك لأسلمت ولكن لا غرر أو لا جرم فأرجع مرة أخرى لا جرم لا جرم أرجع مرة أخرى فأرجع عليك مرة أخرى فأسلم. قال له لا جرم أعوذ فأرجع عليك مرة أخرى فأسلم. فعاد فأسلم. كل حالة كان بيضبطها بالأخر عمر بن الخطاب يدخل لوحده بستان كما رآه أنس بن مالك ويقول عمر بن الخطاب عجبته نفسه شوية. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين داخل والله لا تتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. ولا ننسى عمر بن عبد العزيز إن الرخاء انتشر بعهده يمنة الوصل 26 دولة يحكمها، يبعث كل يوم من ينادي في كل المساجد في خمس صلوات، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. المال يرجع مرة ثانية. ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. عمل إيه؟ قال من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتاة فزواجهم من بيت مال المسلمين، يا ريت كنت 20 أيام اتجوزت ببلاش شديت. قال من أراد أن يحج فلم يستطع فحجهم من بيت مال المسلمين، حج الجنة كلها. قال ائتوني بالحبوب والبطولة في الصحراء كي تنعم الصور في عهد المسلمين. ثم تبقى المال، فقال ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب اللي بيأكلون قمح النار. خير كنا بنتصدق عليهم في يوم الأيام. عمر بن عبد العزيز اللي في يوم الأيام دخل عليه راعي غنم فقال له راعي الغنم